يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تترك صلاة واحدة مكتوبة متعمدة. هذا متعمد. الذي يرى ساعة الساعة 7 الصبح هو يعلم أن صلاة الفجر الساعة 23 دقيقة، وضعها الساعة 7 الصبح يعني طلعت الشمس، هذا ترك الصلاة متعمد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، برئت منه ذمة الله، ما بينك وبين الله أحد. ولهذا الله جل وعلا يصف بعض الناس في آخر الزمن، يقول الله جل وعلا عنهم: أسأل الله أن لا نكون منهم. تعرف صفة من هذا؟ صفة الذي يجلس إلى الساعة 12 أمام التلفاز ثم يقول: والله ما قمت لصلاة الفجر، وضعت الساعة وما قمت. ما الذي جرأك أن تجلس الساعة 12 ليلا؟ ألا تدري أنك إذا سهرت ما تستيقظ لصلاة الفجر؟ أما تعلم أن 3 ساعات ما تكفيك في النوم؟ لماذا لم تنم مبكرا حتى تقوم لصلاة الفجر؟ يقول الله في وصف هؤلاء: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لما يا رب لا يصلون؟ لأنهم في الليل أمام التلفاز. لما يا رب لا يصلون؟ لأنهم في الليل في الورق والدواوين وشرب الشاي والقهوة، ثم ينام الساعة الواحدة ولا يقوم إلا، نسأل الله العافية، ولا ينام إلا على مثل جيفة، ولا يقوم إلا على مثل ما شبهه به عليه الصلاة والسلام إلى عمل ودنياه. أما الصلاة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تعرف ما معنى الغي؟ قيل هو واد في جهنم لو سارت فيه الجبال لذابت، تذوب الجبال. نحن ما نتحمل حر الصيف، الواحد اول ما يركب السياره يفتح المكيف، ما يتحمل ان يقف ساعه تحت الشمس الا ويتظلل بالظل. هل تتحمل ذلك الوادي؟ اتعرف في من اضاعوا الصلاه ضيعوها وفرطوا فيها؟ هذا رجل ماتت اخته فدفنها، واثناء دفنه لاخته سقطت محفظه النقود، فنسي المحفظه حتى رجع الى البيت، ثم تذكر المحفظه فرجع الى قبر اخته وبعد ان غابت الشمس في الليل، فنبش القبر، حفر القبر ليخرج المحفظه. فلما حفر القبر ووصل الى الجثه ووجد الجثه تحترق نارا، فمن خوفه وفزعه ردم القبر وهرول فزعا الى امه، فقال: يا امه، هو يبكي، يا امه اخبريني عن اختي، ما صنعت في دنياها؟ قالت: ولم يا بني؟ قال: يا امه اخبريني، فاني رايت قبرها يشتعل عليها نارا. قالت امه: يا بني، والله لا انقم على اختك من عمل سوء. ما عندها عمل سوء ابدا، الا انها كانت تؤخر الصلاه عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس: يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها، يصلون 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن تعال الفجر متى؟ بعد ان طلعت الشمس. تعال متى يصلي العصر؟ وبين الغروب. متى يصلي المغرب؟ بعد ما دخل وقت العشاء. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإذا صلى الذين هم يراءون. ما يصلي لله، إن صلى فهو للناس. أخي الكريم، اسمع لهذا الحديث العظيم الذي أسأل الله عز وجل أن يقذفه في قلبك فتقوم صلاة الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام: بشر، يعني تعال بشر أولئك. من هم يا رسول الله؟ قال: بشر المشتهين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. نعم، إن الفجر لظلام، وإن الناس في هدوء وسكون، وإن الناس في نوم وسباط عميق، يقوم هذا من نومه ويفتح باب بيته تكاد تسمع صوتا عليه من آخر الشارع، لأنه يمشي غيره، فيمشي ويقرع عليه حتى يأتي. يقول: وقد قعد، وظن المسكين أن الصف الأول قد امتلأ، وأنه لم يدرك أن الصف الثاني أو الثالث، فيدخل